بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهل التوحيد حرمهم الله على النار، وتحريمهم على النار منهم من حرم الله على النار فلا يدخلها ابتداء ولا يسمع حشيشها، وهؤلاء أهل الإيمان الكامل والذين حققوا التوحيد، فهو تحريم مطلقا لا يدخلونها. ونوع منهم أهل التوحيد وهم أهل كبائر وماتوا بدون توبة، فهؤلاء تحت المشيئة، ولكن حرمهم الله على النار أي من الخلود فيها، بل إن دخلوها فمآلهم الجنة لأنهم من أهل التوحيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وهذا الحديث فيه بيان فضل لا إله إلا الله، وأنها لا يدخل معها شيء ولا يبقى معها شيء من الذنوب إلا غفره الله تبارك وتعالى بلا إله إلا الله. ولا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه، ولا يترتب عليها هذا الثواب إذا كانت مجرد قول باللسان، ولكن قول وعمل. يقولها بلسانه ويعمل بمقتضاها، ومقتضاها بقية الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وتحليل الحلال وتحريم الحرام وغير ذلك مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة. هذا من حقوق لا إله إلا الله، فمن استوفى حقوقها وقام بمستلزماتها وبمقتضاها فإنه يحرم على النار، وأنه لا يدخل معها شيء. وهذا المثل الرائع: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، يعني في ميزان له كفتان إحداهما توضع فيها السماوات والأرض وما بينهما والسماوات والأرض وما بينهما لو كانت أجراما ووضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله وطاشت هذه الأجرام وما ذلك إلا لمال هذه الكلمة العظيمة من معنى ومن فضل ومن بدر عند الله لأن فيها تخليص التوحيد فيها تخليص التوحيد لله وحده دون سواه فهي دالة على أنواع التوحيد الثلاثة دلت على توحيد الألوهية بالمطابقة ودلت على توحيد الربوبية بالالتزام ودلت على توحيد الأسماء والصفات بالتضمن فهي شملت جميع أنواع التوحيد الثلاثة فحق لها أن تثقل في الميزان وتطيش الذنوب ولو كانت كالسماوات والأرض وعمارها ولكن بشرط أن تكون هذه الكلمة أن يكون عالما بمعناها عاملا بمقتضاها خاضعا لما دلت عليه من المعاني فلا بد من العلم والعمل وفي قصة صاحب البطاقة الذي أسرف على نفسه من الذنوب والخطايا فحوشب فوضع له في الميزان 99 سجلا من الذنوب كل سجل مد البصر فصار سبب في هلاكه إلا أن الله أنفذه بلا إله إلا الله قيل له هل لك من حسنة قال لا فقيل له بلى لك حسنة فجاء ببطاقة فيها لا إله إلا الله فوضعت في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت لا إله إلا الله وهو دليل على قولها وأنه لا يجوز أن يقولها الناس بألسنتهم ويقصروا في فهم ما دلت عليه من المعاني وهو تخليص التوحيد لله من جميع أنواعه والعمل بمقتضياتها من إقامة مراتب الدين كلها إسلام وإيمان وإحسان وهكذا بقية الأحكام كلها تتعلق بلا إله إلا الله من مستلزماتها ومن مقتضياتها ثانيا في الحديث هذا بيان فضل الأنبياء وحرصهم على الازدياد من العمل الصالح الذي يرفع الله به درجات العباد فموسى تطلع إلى شيء ليخصه الله به دون غيره فأرشده الله إلى لا إله إلا الله فقال كل عبادك يقولون هذا يعني كل ينطق لا إله إلا الله وهو يريد شيء يكون من خصائصه فضرب له هذا المثل العظيم وإن كان في سنده ضعف هذا الحديث إلا أنه يتقوى لغيره أما مجرد النطق كما أسلفت فلا ينفع. فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله مئات المرات وآلاف المرات، ولكنها لم تنفعهم لأنهم كاذبون في قولهم غير صادقين، فما تنفعهم لا إله إلا الله. وفي الحديث دليل على أن في السماوات عمارا وأهل عبادات وطاعة لله عز وجل لا يحصيهم إلا خالقهم، فيها الملائكة الكرام على وظائف وأعمال، ومنهم من أعمالهم العبادة فقط، منهم القيام الذين لا يركعون، والركع الذين لا يرفعون، والسجد الذين لا يقومون، ومنهم من هم حول العرش يسبحون، وهم كما وصفهم الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون، لا يملون ولا يخلدون إلى راحة، لأنهم ليسوا بحاجتها، بل جبلهم الله تبارك وتعالى على ما فيه أنسهم وراحتهم وهو العبادة. جبلهم على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية، بعكس الشياطين جبلوا على المعصية فلا سبيل لهم إلى الطاعة، بخلاف عالم الإنس وعالم الجن غير الشياطين، فإنهم مكنوا من فعل الطاعة، أعطوا القدرة على فعل الطاعة وفعل المعصية ابتلاء من الله لهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، ووعدهم الثواب الجزيل على فعل الطاعة وترك المعصية، وتوعدهم بالعذاب الأليم على ترك الطاعة واقتراف المعاصي، وأعطاهم القدرة أن يفعلوا الطاعة ويتركوا المعصية، أعطاهم القدرة، وأعطاهم الهدى وهو التمييز بين طريق الهدى وطرق الضلال، كما قال عز وجل هديناهم الذين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن فعل الطاعات وترك المعاصي فبفضل الله ورحمته ثم بكسبه، والعكس من ترك الطاعات واقترف المعاصي فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه. وبين الله ذلك غاية البيان في نصوص القرآن والسنة. ولم يجبر الله تبارك وتعالى أحدا كما تقول الطائفة الجبرية من المعطلة الذين قالوا إن العبد مجبور على فعل المعصية، ومن لازم هذا القول وصف الله بالظلم، أي أنه يعذب العباد العصاة ظلما وكذبوا، وعظم جهلهم لبعدهم عن نصوص الكتاب والسنة. وبخلاف معتقد القدرية الذين قالوا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله فيه أمر ولا نهي ولا قدرة، وهؤلاء كذبوا لأن الله قال الله خلقكم وما تعملون وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فابن آدم بل جميع المكلفين هم وأعمالهم مخلوقة ولكن تنسب إليهم فعلا. إذا قالوا إن الأعمال تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا وتنسب إلى أهلها كسبا، وهذا هو الحق. كما قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من المآثم، كل إيجاد من جنس عمله. وكذلك الأرواح التي تصعد إلى الله من عمار السماوات والخلاصة أن هذا الحديث دليل عظيم على عظم فضل كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي كلمة الإخلاص، وأن أهلها حقا لا يغيرون أبدا، وإن دخلوا النار أخرجهم الله تبارك وتعالى إلى الجنة وكانت هي مآلهم ودارهم الدائمة الباقية. نعم. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. في الحديث هذا دليلان عظيمان، الأول فضل التوحيد ومنزلته عند الله تبارك وتعالى، والدليل الثاني عظم الشرك وأنه أكبر الذنوب والآثام، فمن وافى الله تبارك وتعالى وهو من أهل التوحيد فإما أن يدخله الجنة بدون أن تمسه النار، وإما أن يستحق العذاب فيعذب بقدر جنايته ومآله الجنة قطعا، لدلالة النصوص على ذلك ومنها هذا النص. فالتوحيد له فضله العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله، ويعرفه العالمون المؤمنون، وفيه بيان خطر الشرك قليلا كان أو كثيرا صغيرا أو كبيرا فهو خطير على أصحابه، أما الكبير فإنه لا يغفر، وأما الشرك الأصغر فصاحبه على خطر عظيم وهو تحت المشيئة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى

وتخلص من كبائر الذنوب ولم يصر على الصغائر، فهذا هو الذي ظفر بهذا الوعد بأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. اقرأ الجملة. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. دخول الجنة للموحدين على اختلاف طبقاتهم، فمن حقق التوحيد دخل الجنة مع أول الداخلين ولم تمسه النار، خلصه مما ذكر من الشرك بجميع أنواعه والبدع بجميع أنواعها وكبائر الذنوب بدون أنواعها ومن الإصرار على الصغائر، فإنه يدخل الجنة مع أول الداخلين ولم تمسه النار ولم يسمع حسيسها. وقوم من أهل التوحيد طبقات متعددة يجمعهم عمل التوحيد، ولكنهم طبقات فيما يتعلق بالعمل، طبقة تكون مقصرة في أداء الفرائض والواجبات وتقع في المحرمات بل في كبائر الذنوب، ولكن لا يخرجهم ذلك من دائرة الإسلام، فهؤلاء تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم بقدر جرائمهم ومآلهم الجنة لأنهم من أهل التوحيد، وكل يعذب بقدر ما جنى ولا يظلم ربك أحدا. فلو يعذب يوما واحدا بما جناه لكفى به نكالا، لأن اليوم الواحد كما قال الله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كألف سنة من هذه السنين التي نعرفها، وهو يوم واحد من أيام الآخرة. فلو عذب يوما واحدا العاصي لكفى بذلك نكالا، وبعد هذا العذاب يخرجه الله عز وجل من النار كما جاء في أحاديث الشفاعة الصحيح أن الله يخرج أقواما من النار قد امتحشوا صاروا حمما فيلقون على أفواه بصور الجنة فيرش عليهم من الماء فينبتون نباتا حتى يكتملوا وتعود إليهم أرواحهم ويدخلهم الله الجنة. وطبقة أخرى يكون عذابها بما يناله صاحبها من الكروب، من الكروب في مواقف القيامة ومن التعب الذي يقاسيه، ولا يدخله الله النار، فيكون ذلك عذابه في عرصات القيامة وهو من أهل التوحيد، فيدخله الله عز وجل الجنة ولم يدخل النار. فالمقصود أنه بحسب ما يقدمه الموحد من العمل، موحد ناجي من النار يدخل الجنة مع أول الداخلين وهم القمة في التوحيد، وما يتعلق بالتوحيد من حقوق وواجبات ومكملات. وقسم لا تنالهم النار ولكن مكفرات بألوان من ألوان العذاب، وقسم يدخلون النار بقدر ما جنوا من الذنوب المعاصي، ثم يخرجهم الله عز وجل، فلا يبقى في نار الكفار ولا في النار مطلقا، لا يبقى موحد أبدا. وفي قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، الشاهد في قوله حنيفا ولم يكن من المشركين، والحنيف المراد به المائل عن الشرك إلى التوحيد، فليس من أهل الشرك إبراهيم عليه السلام، لأنه حطم أصنام المشركين، ولأنه أوذي في سبيل ذلك بما لم يؤذ به أحد، حيث أوقدوا له نارا وحملوه في المنجنيق إلى العلو، ثم قذفوه في النار بعدما صارت نارا مخيفة حامية، فكان قوي التوحيد وقوي الثقة في الله عز وجل، فطرح في النار فما أصابه منها شيء يؤذي أبدا، لأن الله عز وجل أوحى إليها بقوله الحق: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلهم الأخسرين، فجعلهم الأسفلين. لذلك وصفه الله هنا بأنه بثلاث أوصاف بأربعة: أمة، ولفظ أمة يطلق ويراد به عدة معاني، يطلق ويراد به القدوة، كن أمة أي قدوة وإماما في الخير، وتطلق ويراد بها المدة كما في قوله عز وجل: والذكر بعد أمة. والوصف الثاني القنوت، والمراد به دوام الطاعة، أمة قانتا أي مطيعا لله عز وجل بما تحمل كلمة الطاعة من معنى. والثالث وصف الثالث حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين. الوصف الرابع لأنه من الموحدين ولم يكن من المشركين، ولما تنازع فيه أهل الملل الكافرة كل يريد أن ينتمي إليه أكلبهم الله جميعا، فقال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فبرأه الله تبارك وتعالى من ملل أهل الكفر الظاهرة المعروفة، وشهد له وقوله الحق أنه لم يكن من المشركين وإنما هو من الموحدين. فالشاهد في هذه الآية في هذا الباب في قوله تعالى: حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي مستسلما لله وخاضعا له تعالى. نعم. قال: وقال والذين هم بربهم لا يشركون. نعم، من صفات أهل الإيمان أنهم آمنوا بربهم، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم،

فهذا سند العلم، العدل من الأمة عن العدل، يعني الصدوق عن الصدوق سواء ذكرا كان أو أنثى، حتى يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، وجبريل تلقاه من رب العالمين، فصار الوحي كله حق وصدق. والناس عملوا بما رواه العدل عن العدل، والثقة عن الثقة، ولم يشترط غير هذا. في شبهة يرددها من قل نصيبه من العلم ويدلي بها على طلاب العلم، وهذه الشبهة يقولون كيف نأخذ مثلا عن البخاري، وما الذي أخبرنا أو أدرانا أن هذه الأحاديث التي أودعها البخاري في هذا الكتاب أنها عن رسول الله؟ وهكذا في بقية الكتب والتفاسير، وهي شبهة خطيرة، يريدون أن يشككوا الناس في دينهم ويلبسوا عليهم أمر دينهم، حتى يبقى من قل نصيبه من العلم في حيرة. وممن سمعتهم بأذني واحد هكذا لبس عليه فأخذ يلبس على الناس، قال هذا كتاب التويجري القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. من الذي أخبرني بأن التويجري هو الذي ألفه؟ قلنا هذا القول نقل، العدل عن العدل، والكتاب موجود ومدون وأصوله عند في مكتبة صاحبه، لا يحتاج أن تشك فيه، لا تخادع نفسك ولا تضر الناس. فإنكارك بأنك لا تدري أكتبه التويجري أو غيره، هذا يسري على جميع المؤلفات. من الذي لحقناه وعرفنا بأنه هو الذي ألف هذا الكتاب؟ كأهل السنن وأهل المسانيد وأهل الصحاح وأهل تفسير القرآن، ما شك في هذا أحد من المسلمين، لأن العلم ينقله العدل عن العدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعد رسول الله إلا جبريل الأمين الذي زكاه الله عن رب العالمين. هي شبهة خطيرة، لكنها لا تروج إلا على من قل نصيبه من العلم. فالعلم وصلنا رواية ودراية، العدل عن العدل بسند متصل، وما كان غير متصل هيأ الله له علماء أفاضل بينوا ما كان فيه ضعف، وما كان منكر، وما كان مكذوبا من أهل الباطل، كل ذلك فرز وبين، فما بقي هناك أي إشكال. وفي القصة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رفع له في الأفق ورأى الأمم على الوصف الذي جاء في هذا الحديث، رأى النبي ومعه الرجل، ورأى النبي ومعه الرجلان، ورأى النبي وليس معه أحد. والمعنى أن من الأمم من كذبوا نبيهم ولم يؤمنوا بما جاء به، ولم يؤمن به أحد، فدعاهم إلى الله وكذبوه فحاط بهم سوء الأدب. والذي معه الرجل آمن به الواحد، وما في قول الله عن إبراهيم فآمن له لوط. أي آمن به إثنان والنبي وليس معه أحد، أي لم يؤمن به أحد. ثم رأى موسى وقومه وكانوا أكثر الأمم، رأى سواد عظيم، فقيل له هذا موسى وقومه وهم أكثر قوم بني إسرائيل قوم موسى. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمته، رفع له سواد عظيم فقيل له يا محمد هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد جاء في بعض الروايات مع كل 70,000، وهذه من فضائل هذه الأمة، مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فاشتاق الناس إلى معرفة هؤلاء، ما صفاتهم وما هي أعمالهم، فأخذوا يتحدثون ليلتهم لعلهم يظهروا بحقيقة هؤلاء بحقيقة أعمالهم. فبعضهم قال لعل هؤلاء هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه وسألوه، فقال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن طلب الرقية من الغير قد يكون سبب في ميلان القلب إلى هذا الغير وتعلق القلب به. فمن كمال التوحيد أنه لا يطلب، وهل يمنع أن يرقي نفسه؟ أو إذا رقاه راق بدون طلب هل يمنع من ذلك؟ لا، إذا رقي بدون طلب ما علق قلبه بالراقي، وإذا رقى نفسه ما علق قلبه بغيره، وإنما عمد إلى سبب مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرقي، رقاه جبريل عليه السلام لما سعر، فلم يمل القلب إلى الراقي. ومن شروط الرقية أن يعتبر من يرقى أن يعتبرها سببا من الأسباب، ومن خير الأسباب التي يعالج بها ولا يعلق قلبه بالرقية ولا بالراقي، يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى وأنه عمل سببا مشروعا، فلا يمنع أن يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ولا يكتوون لما في الكي من التعذيب بالنار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، ولكنه أذن في الكي إذا كان ولا بد فلا حرج أن يكتوي ويعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. ويروى أنه قوى سعد مما أصابه من الجراح وتوفي سعد، قال وعلى ربهم يتوكلون أي يفوضون أمورهم إلى الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤونهم، لأن الله الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم هو الذي أمرضهم وهو الذي يشفي، كما قال الله عز وجل إخبارا عن إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. فالتوكل على الله حاصل للمؤمن ولو رضى نفسه أو رضاه غيره ولم يعلق قلبه به أو رضي بدون طلب، وهكذا حاصل لمن اكتوى عند الحاجة إلى الكي واحتجم عند الحاجة إلى الحجامة وأمل الأسباب المشروعة كلها، لا يمنع من أن يكون من أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب. والمهم هو تحقيق الإيمان بالقلوب والعمل الصالح بالجوارح وحفظها من المحارم والمآثم، وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بدون أن تمسهم النار ولا يسمعون حديثا. وفي الحديث في الصحيحين أن أول زمرة يدخلون الجنة على ضوء القمر ليلة البدر، ثم الذين يرونهم على أضواء كوكب دري في السماء، وهكذا بحسب العمل. ولا يتطيرون يا شيخ، ولا يتطيرون من صفاتهم أنهم لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بشيء تقع عليه أبصارهم أو يسمعونه بآذانهم فيكرهونه فيتطيرون به، كما كان أهل الجاهلية يفعلون. وذلك أن في الجاهلية كان إذا كان الرجل خارجا من بيته قاصدا سفرا فسمع صوتا لا يعجبه تشاءم به ورجع عن حاجته، أو رأى منظرا لا يعجبه كالأعمى والأعرج والطريح على الطريق رجع إلى بيته ولم يمضي إلى حاجته تطيرا. لذا جاء في تعريف الطيرة أنها ما أمضاك أو ردا، يعني إن رأى شيئا لا يعجبه رجع وترك حاجته، وإن رأى شيئا يعجبه مضى لحاجته ولم يرجع. وهذا من فعل الجاهلية، برأ الله منه أهل الإيمان الكامل الذين حققوا التوحيد أتم التحقيق وخلصوه من جميع شوائب الشرك، من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والبدع وكبائر الذنوب والإصرار على صغائرها، خلصوا توحيدهم من ذلك كله، والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. وكاشة يا شيخ، وكاشة بن محصن، يقول عكاشة بن محصن هذا صحابي جليل وقصته ألم من أعلام النبوة، حيث سأل الله أن يكون من السبعين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال له أنت منهم، انتهى. إذا قال الرسول أنت منهم ما بقي شك ولا جدل، يموت على التوحيد التام ويبعث من السبعين الألف. فطمع رجل آخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها أفلاسا. هذا بيان أن الرسول لا يقول إلا بوحي من الله. وهذا الذي لم يقل له أنت منهم الثاني ما جاء الرسول به وحي أنه منهم، ولا يمنع أن يكون من عباد الله الصالحين، لا سيما وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن الذين طمعوا في الخير وأحبوا الخير والثواب الجزاء عليه. والله عليكم يا شيخ، ذكرتم أن كلمة لا إله إلا الله دلت على توحيد الألوهية بالمطابقة، وعلى الربوبية بالالتزام، وعلى توحيد الأسماء والصفات بالتضمن، نرجو توضيح ذلك. معنى ذلك دلالتها على توحيد الإلهية بالمطابقة لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فبمجرد النطق تعرف أن من قال لا إله إلا الله حقق هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية. وعلى توحيد الربوبية باللزوم، أي أن من وحد الله تبارك وتعالى لزمه، من وحد الله باللزوم اللي بالتضمن بالالتزام كل واحد اللزوم والالتزام، نعم دلت على توحيد الربوبية بالالتزام، أي من وحد الله لزمه أن يقر بأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الكون. ودلت على توحيد الأسماء والصفات بالتضمن، وذلك أن من وحد الله في إلهيته وفي ربوبيته تضمن توحيده هذا الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الطبقة الذين يعذبون بالكروب، الذين يعذبون بالكروب، يعذبون بالكروب يوم القيامة. يقول له يعني ما دخلوا النار، هؤلاء ما أدخلهم النار بذنوبهم، ولكن صار من عقوباتهم الكروب التي سألوهم يوم القيامة، والهموم والخوف من شدائد كرب يوم القيامة، وهذا في تأديب للنفس، لكنه ما أدخلهم النار. سنقرأ بالترتيب الأبواب. بسم الله والحمد لله، بالترتيب. والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله هي أن الأبواب التي قبله في بيان حقيقة التوحيد وفضل التوحيد وبيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وكل الأبواب الثلاثة تتعلق بالتوحيد بحقيقته وأنواعه وفضله وثواب من حققه. ولما كان ضد التوحيد الشرك أتى المصنف بهذا الباب بعد الكلام على التوحيد ليبين خطر الشرك على الموحد، وأنه يخشى على الموحد أن يدخل عليه نوع من أنواع الشرك لا سيما الأصغر. والشرك معناه جعل شريك مع الله تبارك وتعالى في العبادة، أو هو عبادة غير الله أو عبادة غيره معه. عبادة غير الله كعبادة الأصنام والأوثان وسائر المعبودات من معبودات الأرض والسماء، لأنها غير الله تبارك وتعالى مخلوقة. أو عبادة غيره معه، أي من يعبد الله ويعبد غيره فهو مشرك شرك أكبر، ولا ينفعه أنه يعبد الله في بعض الأحيان ويعبد معه غيره من البشر من المخلوقات، بل عمله حابط. ولو أشرك بنوع واحد من أنواع الشرك أما الدعاء أو الرجاء أو الخوف أو الرغبة أو الرهبة أو الذبح أو النذر أو الاستعانة أو الاستعاذة بنوع واحد من أنواع التوحيد من أنواع الشرك أشرك فإن عمله حابط وهو مشرك شركا أكثر. بقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسبب الشرك. إذن هذه العبادات كلها من توجه بها لله عز وجل فهو الموحد، ومن توجه بها إلى غير الله أو ببعضها فهو المشرك شركا أكبر مخرج من الملة. وهو نوعان: أكبر وأصغر. والفرق بينهما أن الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار إن مات عليه، أي إن مات بدون توبة، كمن مات وهو يستغيث بغير الله ولو صلى وصام، لكن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو يذبح لغير الله ولو شيئا يسيرا، ولو كان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، ومما يؤسف له قراء يحفظون القرآن عن ظهر قلب وهم يروجون عبادة الأضيحة، وهذا كثير في البلدان الإسلامية الأخرى، وحمى الله هذه البلاد فلم يوجد في مسجد قبر ولم يوجد في أرضها وثن يعبد ظاهرا أبدا، والفضل لله عز وجل، ثم لما نشر من العلم من عهد إمامين مجددين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود الكبير الأول، صار الأمر على ما كان عليه من هدم الأصنام والأوثان والديران والمعبودات من دون الله، واتسع نطاق الدعوة من ذاك اليوم إلى يومنا هذا، فالتوحيد هو المعلن والشرك كبت الله عز وجل أهله وأبصر الناس وعرفوا بأسباب ملموسة، أسباب المناهج المبررة في المدارس والجامعات والمساجد، يبدأ بتصحيح الاعتقاد فيها بخلاف الدول الأخرى غفلوا عن هذا وابتلوا بوضع القبور في المساجد في معظم المساجد، فلحق الضرر الكبير على الأمة، وتوارث هذا الشرك، ومع الأسف يتعصبون له ويتعصبون على من يريد أن يثنيهم عنه، ويقولون أنتم تبغضون الصالحين من أولياء الله، ويظنون أن محبة الصالحين عبادتهم، وهذا من الجهل الفظيع. لهذا من توجه بعبادته إلى غير الله عز وجل من حي أو ميت أو جماد أو ملك أو غيرها من مخلوقات السماوات والأرض فهو مشرك شرك أكبر. والنوع الثاني الشرك الأصغر وله صور متعددة، والفرق بينه وبين الأكبر كما أطلبت أن الأكبر يكون صاحبه خالد مخلد في النار إذا مات عليه، وأن الأصغر لا يخرج من الملة إن كان صاحبه مسلما، لا يخرجه من ملة الإسلام، ولكنه ينقص ثواب عمله ويكون فاسق بما ارتكب من كبيرة بل أكبر من الكبائر. الشرك أعلى، الشرك الأصغر أعلى من كبائر الذنوب الزنا والسرقة وشرب الخمر والحلول، وله صور أقوال وأفعال، ومن صوره يسير الرياء، قال العلماء يسير الرياء إشارة إلى أن الرياء ليس نوعا واحدا، بل الرياء نوعان أصغر وأكبر. فالأكبر من النوعين مثل الشرك الأكبر، وهو شرك المنافقين كما قال الله عز وجل عنهم: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهو أن يكون الباعث على العمل غير الله تبارك وتعالى، وعلامته أنه إذا خلى فهو لا يذكر الله ولا يقيم شيئا من شعائر الله، وإذا اجتمع مع الناس صلى كما يصلون وذكر كما يذكرون وجاهد كما يجاهدون بمصلحة دنيوية، حفظ المال والحفظ على النفس والعرض وما شاكل ذلك من مصالح ذاتية، فهذا ما إن مات عليه صاحبه فمضره مع المنافقين والعياذ بالله. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنوع الثاني الأصغر وهو خطير على أصحابه، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء، وذلك بأن يكون الباعث للمسلم على العمل وجه الله والدار الآخرة، ولكن يطرأ عليه ما ينقص به ثواب عمله، كأن يكون قاصدا المدح له والذكر له بخير، بحيث إذا كان يصلي زاد في صلاته وإن كان يعلم زاد في تعليمه وإن كان يعظ زاد في الموعظة من أجل فلان أو فلان، يتحول عن عادته وأسلوبه ونيته من أجل أن يذكر فيمدح بالعمل الذي هو فيه. هذا طارئ يطرأ على الناس، والناس فيه بين مستقل ومستكبر. يقوم بالعبادة لله ورجاء ثوابها من الله حتى يطرأ عليه طارئ، إما يراه الناس فيحب مدحهم والثناء منهم وذكرهم له بحسن العبادة، تحولت النية من القصد بالعمل وجه الله والدار الآخرة إلى القصد الآخر وهو ثناء الناس ومدحهم له. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أحس بشيء من ذلك أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم. وهذا من الأذكار التي يدفع الله عز وجل بها شر الشرك الأصغر عن المسلمين، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما تعلم. فهو خطير على صاحبه إن استرسل فيه جره إلى الأكبر، وإن استدرك وعدل ورفض هذا الطارئ رحمه الله وسلم. وهذا من الأعمال الباطنة. وهناك ألفاظ من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله عز وجل، الحلف بالأمانة، والحلف بالأب والأم، والحلف بالجاه والشرف، والحلف بالأخوة والمعزة وما شاكل ذلك، أي كلها من الشرك الأصغر إذا لم يقصد بها تعظيما كتعظيم الله تبارك وتعالى. وكفارتها الاستغفار والتوبة الصادقة، وإلا فهي خطيرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو قتل. والمراد به الشرك الأصغر والكفر الأصغر العمد، إلا أن يعظم المحلوف به كتعظيمه لله وهو شرك أكبر. إذا عظم المحلوف به كتعظيمه لله إذا حلف بالله فهو شرك أكبر، وإلا فالأصل فيه أنه من أنواع الشرك الأكبر. ومن الشرك الأصغر إسناد النعم إلى غير المنعم، كأن يقول القائل: لولا فلان ما حصل لي كذا وكذا. ولولا الكلب لأتانا اللصوص، ولولا كذا لأتى كذا. هذا الأصل فيه أنه من أنواع الشرك الأصغر، لكن إذا أسند النعمة إلى ذات الشخص وأنه هو المتصرف في ذلك تحول من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. إذا ادعى التصرف وأنه هو الذي تصرف، تصرف نتج عنه السلامة أو نتج عنه الهلاك أو نحو ذلك. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات. لا نوى الأصغر وقع الأصغر، وإن أتى بالألفاظ التي تدل على الشرك الأكبر ناويا ذلك تعظيما للمحلوف به فهو شرك أكبر. قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية صريحة، آية محكمة صريحة في بيان أن من مات على الشرك الأكبر فإن الله لا يغفر له أبدا، لا نصيب له في رحمة الله ومغفرته، وإنما مأواه النار وبئس القرار. كما هي صريحة في أن ما دون الشرك الأكبر ما دون الشرك الأكبر أنه تحت المشيئة الإلهية. والخلاف بين العلماء الخلاف بين أهل العلم في الشرك الأصغر هل هو داخل في عموم الآية فلا يغفر أم أنه أم أن الآية من العام المراد به الخصوص العام المراد به الخصوص أي خاص الحكم لمن مات على الشرك الأكبر فيكون الشرك الأصغر صاحبه تحت المشيئة تحت المشيئة والموازنة بين الحسنات والسيئات. وعلى كل أنه لا يكون من الخالدين في النار وإن عذبه الله بالنار فإنه بما معه من التوحيد وإن ذل يكون مآله الجنة بعد أن يعذبه الله بقدر ما أشرف. الخلاصة أن للعلماء رأيان في المشرك شرك الأصغر هل هو داخل تحت المشيئة كأهل الكبائر إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له أم أنه لا بد أن يعاقب على شركه الأصغر بالنار ثم مآله إلى الجنة بحسب ما معه من التوحيد. وسبب هذا الخلاف ومنشأه هل الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هل المراد به الشرك بنوعيه أو المراد به الشرك الأكبر؟ ومن رأى بأنه المراد بالآية الشرك الأكبر فقط وتكون من باب العام المراد به الخصوص الذي يرى هذا يعتبر الشرك الأصغر تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله عذب صاحبه وإن شاء غفر له. ومن رأى بأنها باقي على عمومها رأى بأن المشرك شركا أصغر إذا مات عليه بدون توبة لا بد أن يعذب بقدر ما أشرك ثم مآله إلى الجنة بما معه من التوحيد والأعمال الصالحة. والحقيقة الواجب الاحتياط الاحتياط والعمل الجاد حتى لا يقع الإنسان في الشرك الأصغر لأن الشرك الأكبر واضح خاص عبادة لغير الله الشرك الأصغر له صور أعمال ظاهرة وأعمال باطنة ويتساهل فيه الناس فيهتم المرء المسلم بالوقاية منه والوقاية تحصل بفضل الله وإعانته ثم بدراسة أنواع التوحيد دراسة تفصيلية وبدراسة أنواع الشرك دراسة تفصيلية حتى لا يقع في نوع من أنواع الشرك الأصغر وهو ما يعلم فيكون قد بصر في علم أوجبه الله تبارك وتعالى وجعله فرض عين على كل مكلف، فلا يعذر المشرك في شركه، يعذر عوام الناس في دقائق المسائل والأحكام، لكن لا يعذر في التوحيد والشرك. ولهذا انظروا لأصحاب الفترات الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا على الشرك ما عذرهم الله عز وجل، بل يمتحنهم يوم القيامة، فالمطيع ينجو والعاصي يهلك. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء الذي كفر الأصنام وغامر بنفسه حتى ألقي في النار بسبب الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، كثر أصنامهم كما هو معلوم من قصة الحوار الذي جرى بينه وبين قومه، وفي مقدمتهم الملك الجبار، وفي مقدمة القوم أبوه. ومع ذلك خاف على نفسه من الشرك بجميع أنواعه، قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه وطلب من الله، وقد أكرمه الله بالوحي قوة البصيرة، ومع ذلك خاف على نفسه من عبادة الأصنام، وخاف على بنيه من عبادة الأصنام. لأن العدو يزين للناس عبادة الأصنام لأنها ذنب لا يغفر، وهذه أمنية إبليس وجنده، كما قال عز وجل إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. نعم، من صوره، من صور الشرك الأصغر التي خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الوقوع فيها الرياء، والمراد به الرياء التارك الذي هو الرياء الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام كما مضى بيانه. أما الرياء الأكبر فهو شرك المنافقين والعياذ بالله، والفرق بينهما ظاهر، وهو أن الرياء الأكبر أن يكون الباعث على العمل قصد مراءة الناس ومحبة مدحهم وثنائهم على الشخص، وصيانة للنفس وحفظا للمال والعرض، وليس له غرض في رحمة الله أو مغفرته.